سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا البيت تكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو المنقطع، الحديث المنقطع. وابتدأ الكلام بأن الأسانيد التي تأتي غير متصلة فهي الأسانيد المنقطعة، وعمم هنا وقال: وكل ما، أي كل حديث أتى بإسناد غير متصل فهو المنقطع، فهو المنقطع. قال: وقول منقطع الأوصال، الأوصال جمع وصل، وأصله المفصل. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن المنقطع، ومعلوم أن الانقطاع ينقسم إلى أقسام ويأتي على صور عدة، لكن الانقطاع هو أي سقط في الإسناد، فإذا وقع السقط في أوله فإن العلماء يسمون ذلك المعلق، وإذا كان السقط بسقوط راو في أثناء الإسناد فإنهم يعرفون ذلك بالمنقطع، وإذا كان السقط في طبقتين بمعنى سقط راويان في أثناء السند فهذا أطلق عليه العلماء اسم المعضل، وإذا كان السقط في آخر الإسناد فإن العلماء أطلقوا على ذلك المرسل، وقد سبق أن عرفنا المرسل وعرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط. طيب، هذا التعريف الذي ذكره المؤلف المرسل تعريف صحيح أو عليه انتقادات؟ عليه انتقادات، لأنه قال منه الصحابي سقط، وإن الصحابي ليس إلا حصر المرسل بسقوط الصحابي. طيب، ونحن لو تأكدنا وتأقلنا أن السقط هو أو السقط في الإسناد هو الصحابي لن نحكم عليه أصلا بالضعف، وليست هذه علة، لأن السقط إذا عرف وعرفت عدالته وتيقن من ثقته فالإسناد متصل، ليس في ذلك شيء. نعم. طيب، إذن قلنا أن السقط يتنوع، تمام، والعلماء رحمهم الله تعالى ميزوا كل نوع بتعريف خاص حتى تتميز الأنواع، حتى تتميز الأنواع. ففرق بين السقط في أول الإسناد والسقط في آخر الإسناد، فرق بين سقوط راو وبين سقوط راويين وبين سقوط أكثر من راويين. يشك أنه كلما كثر السقط في الإسناد كلما اشتد الضعف، وكلما كان السقط في طبقة بعيدة عن الطبقات العليا، عن زمن التابعين وعن الأزمان التي كثرت فيها الاستقامة، كلما كذلك قوي الضعف، كلما قوي الضعف. هذا بالنسبة إلى تقسيم العلماء رحمهم الله تعالى وذكرهم لأنواع السقط وتعريفهم لكل نوع وتخصيصه بتعريف يحده ويفصله عن غيره. نعود ونقول أن المنقطع، من أهل العلم من أطلق اسم المنقطع على كل شيء، فسمى المرسل منقطعا، وسمى المعضل منقطعا، وسمى سقوط راو في إثناء السند منقطعا، لكن العلماء بينوا أن المنقطع هو ما سقط أثناء سنده راو فأكثر، ليس على التوالي، ما وقع أو ما سقط أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. فقول هذا التعريف أو في هذا التعريف قال: ما سقط أثناء سنده، يعني بقوله ما سقط أثناء سنده أي أن يكون في وسط الإسناد احترازا من أوله، لأنه لو قال ما سقط فيه راو، فلو فرضنا أن السقط كان في البداية فالصحيح أن هذا لا يسمى منقطع، وإنما خص العلماء هذه الصورة من الانقطاع باسم المعضل، باسم ماذا؟ المعضل، تمام. واحترازا كذلك مما لو وقع السقط في آخر الإسناد فهذا يسميه العلماء المرسل، وقوله ما سقط في أثناء سنده راون فأكثر، تمام، إن قد يقع السقط، لكن هل هو على التوالي؟ اشترط وقال ليس على التوالي. لماذا؟ احترازا من المعضل، لأن المعضل سقوط على رويان على التوالي، تمام. إذا نحن بذلك نكون قد ميزنا المنقطع وفصلناه عن المعضل وفصلناه عن المرسل وفصلناه عن المعلق، فصلناه عن المعلق، ومع أن الكل يشمل كلمة المنقطع، يشمل كلمة المنقطع، لكن كما ذكرنا أن انقطاع يختلف باختلاف حالاته وأحواله، فهناك انقطاع في أول الإسناد، وهناك انقطاع في أثناء الإسناد، وهناك انقطاع في آخر الإسناد. طيب المنقطع الذي أراد المؤلف تعريفه، تمام، وأراد أن يفصله عن غيره، هو هذا الذي عرفناه، وهو ما سقط في أثناء إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، ليس على التوالي. نعم. طيب هذا بالنسبة بارك الله فيكم إلى المنقطع. طيب ما حكم المنقطع؟ ما حكم المنقطع؟ العلماء قالوا بالنسبة مثلا الانقطاع الذي في آخر الإسناد وهو الإرسال، عرفنا من قبل أنه في باب الشواهد والمتابعات، الحديث المرسل في باب الشواهد والمتابعات، وقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من رآه ثابتا صحيحا مقبولا، وهذا قول للفقهاء وكذلك للأصوليين وبعض المحدثين، تمام، وهؤلاء استدلوا بأدلة قد سبق ذكرها، وهي أن هذا السقط وقع في طبقة التابعين، وهو في زمان من أفضل الأزمان، وزمان انتشار العدالة والأمانة إلى آخره، وكون أن الراوي أسقط راويا أو الإمام العدل الثبت أسقط راويا فقد تكفل بحاله، فمعرفته بحاله مع إسقاط اسمه أفضل مما أن يذكر رجلا يحتاج إلى تعديل فلان أو فلان إلى آخره. وسبق أن قلنا أن هذا الكلام لا يمشي في سوق المحدثين، وأنه لا بد من تعيين الراوي الذي سمع منه الحديث لاشتراط أهل الحديث في الحديث الصحيح أن يتصل برواية العدول الضابطين، برواية العدول الضابطين، فلا بد من تعيين اسم هذا الراوي. وذكرنا كذلك قول ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أدركت 100 من أهل المدينة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، فمع تسليمنا بأمانة أهل هذا الزمان أو أن الغالب في أهل ذلك الزمان الأمانة والعدالة، فلا نستطيع أن نلتزم كذلك أنهم توفر فيهم الضبط، واضح، توفر فيهم الضبط والمعرفة والإتقان والتثبت في الحديث، لا نستطيع أن نجزم بهذا، واضح. هذا بالنسبة للمرسل، قلنا هناك من قبله وهناك من رده مطلقا، وهناك من قبله في الشواهد المتابعات، وهناك من قبله لكن بشروط، هناك من قبله بشروط كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يعني أن يكون المرسل ثقة، وأنه إذا أرسل فيكون هذا المرسل قد عضده مرسل آخر أو مسند من غير طريق من أخذ أو صدر عنه هذا الخبر المرسل إلى آخره. وتكلمنا كذلك عن المعلق، وعرفنا من قبل أن المعلق هو ما حذفه المصنف، هو قول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحدث المصنف دون أن يذكر شيخه فأكثر، دون أن يذكر شيخه فأكثر، تمام. فهذا هو المعلق. المعلق إذا أسقط الشيخ إسناده أو أسقط أكثر من راوي فإن هذا لا يقبل ولا يستشهد به لكثرة السقط في ماذا؟ في الإسناد. كذلك المعضل، فالمعضل هو ما سقط منه اثنان على التوالي، والمعضل لا يدخل في باب الشواهد والمتابعات، لا يدخل في باب الشواهد والمتابعات. طيب كما عرفنا حكم هذه الأنواع، نريد كذلك أن نعرف حكم المنقطع، تمام، حكم المنقطع وهو السقط ماذا؟ في أثناء الإسناد بسقوط راو ليس على التوالي. تمام. حقيقة في خلاف بين العلماء في المنقطع، فمنهم من رد الخبر المنقطع ولم يقبله في الشواهد والمتابعات. لماذا؟ لوجود السقط وعدم معرفتنا بهذا الراوي، فلم يقبل في الشواهد والمتابعات. وهناك من أهل العلم من قبل المنقطع كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، قبلوا الحديث المنقطع في الشواهد والمتابعات. على كل، المنقطع لابد أن تعرف أنه ضعيف، لا يقبل إلا إذا جاء من أوجه أخرى، لكن لا خلاف بينهم في ضعف ماذا؟ المنقطع. طيب، ما هو سبب الضعف؟ سبب الضعف وجود السقط. تمام. والعلة في ضعف المنقطع هو عدم معرفتنا بحال الساقط في الإسناد، وعدم معرفتنا بضبطه وأمانته، بل لا نعرف اسمه ولا نعرف من هو أصلا. تمام. إذن نقول خلاصة المسألة أن المنقطع ماذا؟ ضعيف. والأمر الثاني، هل يؤخذ الشواهد والمتابعات؟ تمام، على خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح هو قول من فرق بين الانقطاع في الطبقات العالية والانقطاع في الطبقات النازلة، فالطبقات العالية قد يتساهل الإنسان في ذلك، وأما الطبقات النازلة فالأصل عدم قبول المنقطع. نعم. كيف؟ المنقطع شديد الضعف. احنا كنا بنتكلم في ايش محمد الان؟ تمام. هنا يقول البيهقي رحمه الله تعالى، قال: والحديث منقطع لا حجة فيه. هذا في كتابه السنن الكبرى، يقول الحديث منقطع لا حجة فيه، ومعنى لا حجة انه لا يقبل. تمام، اي لا يؤخذ فيه الاحتجاج، لا يؤخذ فيه الاحتجاج. طيب، هذا بالنسبة للمنقطع. طيب، هل هناك فرق بين المنقطع والمرسل؟ قال العلماء: نعم، الإرسال انقطاع، ولكن المنقطع الذي نحن بصدد تعريفه فرق بينه وبين المرسل، فرق بينه وبين المرسل. فالإرسال سقوط في طبقة عالية، الانقطاع سقوط للراوي في طبقات نازلة، هذا فرق. المرسل هناك احتمال أن يكون الساقط صحابي، تمام، وهناك احتمال أن يكون تابعي. المنقطع ليس فيه احتمال سقوط ماذا؟ صحابي، لكن قال أن يقول ويحتمل أن يكون ثقة، أو يحتمل أن يكون ضعيف. تمام. فرق ثالث، أننا لا ندري عدد الذين أسقطوا في المرسل. تمام. يحتمل واحد ويحتمل أكثر من واحد في المرسل، أما في المنقطع فالأصل أنه راوي واحد، أصل أنه راوي ماذا؟ واحد. تمام. وهنا يقول: سبق أن بعضهم يسوي بينهما، والمختار أنهما يشتركان في عدم الاتصال، ويفترقان في أن المرسل في غالب الاستعمال يكون السقوط في آخر السند كما سبق في موضعه، والمنقطع يكون السقوط في أثناء السند لا في أوله ولا في آخره. وقد قال الخطيب: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي، وإن كان الحاكم قد قال في المعرفة، وهو يعني المنقطع غير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ من غاير بينهما، أي قليل من الحفاظ الذين فرقوا بين المرسل وبين المنقطع. وهذا موجود في استعمال كلام الخطيب وكلام البيهقي وابن عبد البر، تسوية بين المنقطع وبين المرسل. تمام. طيب، أما عن مسألة أيهما أشد ضعفا، فقد سبق أن ذكرنا أن أشد ضعف ماذا؟ المنقطع أشد من المرسل. طيب، هذا بالنسبة إلى المنقطع. طيب كيف يتعرف الإنسان على المنقطع وأعرف أن السند فيه انقطاع؟ يكون ذلك أولا بارك الله فيكم أن يروي التلميذ عن شيخ لم يدركه، أن يروي التلميذ عن شيخ لم يدركه، تمام؟ فهذا يدل على وجود ماذا؟ انقطاع. هذا يدل على وجود الانقطاع. ثانيا تصريح العلماء، تصريح العلماء بأن فلانا لم يسمع من الشيخ الفلاني، والإسناد الذي عندي نجد أن فلانا هذا يروي عن ذلك الشيخ الذي قال فيه العلماء أنه لم يسمع من شيخه، تمام. ثالثا تصريح التلميذ بنفسه أنه لم يسمع من شيخه. الأولى تصريح من؟ أحد العلماء. الثانية تصريح ماذا؟ التلميذ. التلميذ يقول أنا لم أسمع من الشيخ الفلاني، تمام. طيب رابعا تعذر اللقاء، تمام، إما لبعد زمن التاريخ الوفاء أو الميلاد إلى آخره. نعم، هذا بالنسبة للمنقطع. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان. وما أتى مدلسا نوعان. طيب المعضل، يقول العراقي رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قول ثاني، يعني البيت متقارب. والمعضل الساقط من اثنان متكرر. المعضل الساقط من اثنان في الألفية. طيب المعضل هنا بارك الله فيكم نوع أيضا من أنواع الانقطاع. نعم، نوع من أنواع الانقطاع، وسبق أن قلنا أنه ما وقع في إسناده سقوط راويان فأكثر، أو ما سقط منه راويان فأكثر، أو كما قال المصنف أو الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان. طيب المعضل عرفه العلماء لغة بأنه من الإشكال والأمر المستغلق الشديد. فلان يقول عندي معضلة، أمر مشكل شديد، تمام. أما تعريفه في الاصطلاح فكما عرفه العلماء بأنه ما وقع في إسناده أو ما سقط من إسناده راويان فأكثر. واشترط العلماء هنا أن يقع السقط على التوالي، لكن لو كان السقط على غير التوالي، يعني هنا سقوط راوي ثم تصريب السماع ثم سقوط راوي آخر، بدأ انقطاع ليس على التوالي، وهذا تعريف المنقطع. المنقطع وقع في ايه؟ في طبقتين، تمام. اما المعضل بيكون سقوط في ماذا؟ في طبقتين على التوالي، سقوط في طبقتين على التوالي، تمام. فهذا يسمى ايه؟ المعضل. طيب حكم المعضل: الراجح انه من الاخبار شديد الضعف، اسناده شديد الضعف، ولذلك لا يؤخذ في ماذا؟ في الشواهد والمتابعات، يؤخذ في الشواهد والمتابعات. بمعنى إذا كان عندنا حديث معضل، تمام، وجاء من وجه آخر فإنه لا يستشهد به، لا يستشهد به ولا يرتقي إلى الحسن. طيب أيهما أشد، المعضل أو المنقطع؟ لا شك أن المعضل انقطاع وزيادة، تمام، انقطاع في طبقتين، ولذلك المعضل أشد من ماذا؟ من المنقطع من ناحية الاصطلاح ومن ناحية العمل. هنا الشيخ أبو الحسن ذهب إلى أو بحث في مسألة حكم الاستشهاد بالمعضل، قال: قد استشهد به البيهقي في السنن الكبرى، وكذلك شيخنا الألباني في الصحيحة، وصرح بالاستشهاد به الشيخ بكر أبو زيد. ولعل دليل من استشهد به جواز الاستشهاد بالمنقطع، ووجه أننا إذا استشهدنا بالمنقطع في موضع واحد فكذلك يلزمنا الاستشهاد بالمنقطع في موضعين، لأننا نستشهد بالحديث الذي فيه ضعيف أو ضعيفان أو فيه أكثر من علة ليست بالشديدة ما لم يكن منكرا أو يقم دليل على وهائه، والمنقطع في موضعين يساوي في الجملة المعضل كما سبق من كلام الحافظ في اعتراضه على الجوزقاني. وإذا كان المعضل يساوي المنقطع في موضعين ونحن نستشهد بالمنقطع في موضعين لزمنا الاستشهاد بالمعضل، فلعل هذا هو وجه من استشهد بالمعضل. يعني هو نقل أن الشيخ الألباني استشهد، معنى كريم نقل أن الشيخ الألباني استشهد بالمعضل، تمام، والشيخ بكر وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله. تمام، واستشهد هؤلاء بالمعضل، هم لم يوضحوا سبب استشهادهم بالمعضل، ولم يذكروا كذلك فيما وقفنا عليه حجة في الاستشهاد بالمعضل. لكن الصحيح إذا لم تقف على حجة فلك أن تحتج، تمام، لا سيما إذا كان إماما من هؤلاء الأئمة، الشيخ الألباني، إمام البيهقي، كون أنهم استشهدوا بالمعضل فأكيد لهم وجهة نظر وحجة. أقرب حجة ماذا؟ أقرب حجة استطاع أن يحتج بها لهم هي مسألة الاستشهاد بالمنقطع. فنحن مثلا على قول يستشهد بالمنقطع، تمام، قالوا إذن فيلزم من ذلك الاستشهاد بالمعضل. فإذا كنا نحن نستشهد بالمنقطع في طبقة ويقع الانقطاع في طبقة أخرى، ونقول بهذا أيضا منقطع، ونستشهد بالإسناد وقد وقع الانقطاع فيه في طبقتين، تمام، فلماذا لا نستشهد بالمعضل وقد وقع الانقطاع في طبقتين لكنه على التوالي؟ لكنه على ايه؟ التوالي. تمام، طبعا هذا يعني استدلال لهم، ومع ذلك هذا الكلام غير مرضي، لان لقائل ان يقول طيب انتم تستشهدوا بالمنقطع في طبقة وفي طبقتين وفي ثلاثة وفي اربعة، طيب عندنا اعضال، تمام، او تعليق، سقوط اربع رواة خمس رواة، الاسناد كله غير موجود، الاسناد كله ايه؟ غير موجود، فالمعنى ذلك نستشهد بالاسناد كله؟ هذا توسع، هذا توسع غير مرضي. ولذلك قال هنا الشيخ حفظه الله: وعندي ان في ذلك توسعا غير مرضي، فاصل الاستشهاد بالمنقطع هو الاستشهاد بالمرسل، ولا شك ان المرسل احسن حالا من المنقطع، لان المرسل في طبقة عالية وقد كان الكذب فيها أخف مما بعدها من الطبقات. وقد قال ابن السمعاني عندما تحدث عن حكم الحديث المنقطع: من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلفوا، أي اختلفوا في قبول المنقطعات. ولذلك حتى في قضية الاستشهاد بالمنقطع فيها نظر، استشهاد أصلا بالمنقطع فيه نظر، وقياس المنقطع على المرسل بعيد. ليه؟ لطبقة الإرسال طبقة عالية، نازلة، طبقة المراسيل طبقة كثر فيها الضبط والإتقان وقلت الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر هذا لا يكون فيه المنقطع. فإن سلمنا بإلحاق المرسل بالمنقطع، عفوا المنقطع بالمرسل، فما يصحش إننا نروح كمان نقيس الايه المعضل على المقيس الذي قس على المرسل، ما ينفعش، لا يصلح. قال: والاستشهاد بالمرسل فيه خلاف قد سبق بيانه، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، فمع هذا كله هل يليق بنا أن نقيس المعضل على المنقطع فيكون قياسا على قياس؟ نفس الكلام، على أول مرة أقرأ هذا. قائم على أصل فيه نزاع، حيث قسم المعضل على المنقطع مع الفارق، والمنقطع على المرسل مع الفارق، وفي الاستشهاد بالمرسل نزاع وقيود قد سبق بيانها. ثم لو سلمنا بذلك فقد يقول قائل: إذا أجزتم الاستشهاد بمنقطع في موضعين فكذلك يلزم الاستشهاد بمنقطع في ثلاثة مواضع أو أكثر. فإن سلمنا بذلك واستشهدنا بالمعضلات سقط معنا تشديد العلماء في الرواية بالأسانيد، ولزمنا أن نقبل في الشواهد قول أحد المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني نقبل إيه المعلقات اللي أنا ذكرناها قبل قليل. نعم. وإذا كان ذلك كذلك ولا سيما إذا كان الشاهد والمشهود له من هذا الصنف فعلى الأسانيد السلام، خلاص بعد لاش لازم، وانقطع الكلام ومن شاء أن يقول قولا فليقوله. وإذا رفضنا الاستشهاد بمنقطع في ثلاث مواضع فأكثر لزم التحكم بلا دليل ولا برهان، فإن قيل أن الأمر راجع إلى غلبة الظن قلت وغلبة الظن أنه لا فائدة في المعضلات والمنقطعات المتكررة في السند الواحد، ولا أعرف ذلك عن السلف إلا من كلام البيهقي، وإن وجد فنادر جدا لا يقعد عليه لاحتمال أنهم قبلوه لقرائن أخرى لا تضطرد في بقية الأحاديث والله أعلم. نعم إذا كان هناك من الأسانيد ما يعتمد عليه لذاته أو لغيره وانضم إليه شيء من ذلك فإن نفع وإلا ما ضره والله أعلم. نعم. طيب بالنسبة للمدلس طويل، هنرجع إن شاء الله للدرس الأخير بإذن الله. لا تكون يا شيخ من أصحاب طول الأمل، يعني طلع ممكن تتجوز ولا حاجة.